ألا ليت شعري كيف أصبح عهدها، أدام على ما كان أم قد تغير. فإيك مر الدهر غير ودها، وأودى به طول الزمان فأدبر. فإني لباقي الود، لا متبدل سواها بها حتى أموت فأقبر. فلم أر مثل الحب أبلى لأهله، ولا مثل أهل العشق أشقى وأصبرا.